هو الذي يصلي عليه شيء إيه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Thank you. كده في الاثنين كده برضه بتعبر عنهم بالنغمه برضه والله حلو كمان زي اللي فاتت بالظبط كده الله وشاور عليهم الكافرين والمنافقين دول برضه زي الثاني وبشر المؤمنين